قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يدل على أن كل الخلق أمروا بهذا، هذا دين الرسل من أولهم إلى آخره. والله أرسل الرسل لما حصل الخلل والنقص في عبادة الله جل وعلا، كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قبل نوح 10 قرون على التوحيد والإخلاص، لهذا ما أرسل إليهم رسل، حتى حدث الشرك فأرسل الله جل وعلا نوح حذروا منه، فاستمروا على شركهم فأخذهم الله جل وعلا بإغراقه. وهكذا تتابعت الرسل بعد ذلك، لأن الشرك بقي في الأمم إلى اليوم. وقد يأتي هذا النوع بأساليب يزينها الشيطان، كل وقت له أسلوبه وله ما يلبس به، قد يأتي باسم التوسل، وقد يأتي باسم حب الصالحين، قد يأتي بأمور أخرى، وهو نفس الشرك الذي أرسلت الرسل بالتحذير منه. فقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليعبدوا الله، لأن أكثر الناس يعبد الله ولكنه ليس مخلص، عبادة الله جل وعلا بدون إخلاص ليست عبادة شرعية، وإن كانت في اللغة تسمى عبادة، لأن العبادة هي التذلل والخوف، فإذا ذل لله جل وعلا وخاف منه ولكنه ذل لمخلوق، هذه لا تسمى عبادة وإنما هي شرك. والإخلاص مخلصين له الدين، جعل الإخلاص في الدين فقط، والدين هو ما يتدين به العبد، ولا بد أن يكون الدين قد أمر الله جل وعلا به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله حنفاء، الحنف هو المائل قصدا عن الشرك وغير مراد الله إلى عبادة الله وحده، يعني باختياره يفعل ذلك، مختارا مريدا راغبا خائفا من ربه جل وعلا وراجيا ثوابه. وقد أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم بهذه الصفة، أنه يعبد ربه مخلصا وأنه حنيف، والعرب يسمون الحنيف الذي يعبد الله وحده، ما كان على ملة إبراهيم فهو حنيف. وقد يقتصرون مثلا على من يتمسك بخلة من الأوصاف التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ولكن حنيف الذي يكون قصده الله وعبادته لله ليس فيها شيء لغيره، فهي وصف للإخلاص. وقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، الأمر وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أبلغ، فإذا كان أمر الله جل وعلا هذا أمر الله لرسوله، فالأمة تبع له في ذلك، يجب أن يكون هذا نهجهم وهذا مسلكهم، يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه أن الإخلاص فرض عيني على كل أحد، وأن من لم يأتي به لم يعبد الله. لهذا قال: ألا لله الدين الخالص. فإذا لم يكن الدين خالصا لله جل وعلا فليس له، فهو لذلك الذي قصد بشيء من العبادة وأشرك به فيما يتعبد الإنسان. وقول الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وكالآية الأولى أمر وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، فلا خروج للعبد عن هذا الطريق الذي هو إخلاص الدين لله جل وعلا. فمن كان دينه غير خالص فهو ليس على طريق المصطفى، وعمله يكون مردودا. وقوله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فهذا من خصائص الله جل وعلا التي لا يشاركه فيها غيره، هو الحي، فجاء بالضمير الذي هو ضمير الفصل حتى يبين أن هذا من خصائص الله، ثم قال الحي، أدخل عليه على اللام الألف واللام ليدل على الكمال، يعني له الحياة الكاملة التي تستلزم جميع صفات الكمال. ما قال لا إله إلا هو، يعني أن التأله والإخلاص والتوجه يجب أن يكون له وحده. هذا إخباره وأمره لعباده، فإذا حصل خلاف ذلك فإنه انحراف عن أمر الله جل وعلا وعن دينه، فيكون جزاء من فعل ذلك عذاب الله جل وعلا وقبله رد عمله. ما قال جل وعلا: فادعوه مخلصين له الدين. فادعوه يعني اعبدوه بكل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولهذا جاء عن ابن عباس أن كل دعوة في القرآن هي العبادة، وعبادة الله جل وعلا على هذا النهج، يعني أن تكون موافقة لأمره الذي أرسل به رسوله، ويكون خالصة لله جل وعلا. وهذان شرطان في كل عمل: المتابعة والإخلاص. وقوله له الدين يعني أن الدين الذي أمر به يجب أن يكون لله وحده، ولا يكون لأحد فيه شيء، إن وجد فيه شركة فهذه الشركة هي التي تفسد العمل وترده. وقوله الحمد لله رب العالمين، هل هذه مثل السابقة في قوله الحي، يعني له المحامد كلها لله جل وعلا. والحمد هو الثناء بجميل الصفات وكامل الأفعال التي يتصف بها ويفعلها جل وعلا، ومنها النعم التي ينعم بها على عباده. لله رب العالمين، والرب هو الذي يرب عبده بالنعم وبالإيجاد وإزالة وإزاحة ما يضره. كل هذه الصفات يجب أن تخلص لله جل وعلا. وقوله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كما سبق، ولكن هذا يدل على أن الكافرين يكرهون الإخلاص ويحولون بين العبد وبين أن يكون دينه خالصا لله جل وعلا. ولهذا وجدت العداوة الشديدة بين المؤمن والكافر، وأخبر جل وعلا أن هذا غير ممكن، يعني الملائمة والموافقة والموادة أنها غير ممكنة بين مؤمن وكافر، فإذا وجد ذلك فمعنى ذلك أن المؤمن غير مستقيم، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. والكافرون الذين ردوا دعوة الرسل وخالفوها، وكل من رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفها فهو كافر بالله جل وعلا، وهو قرين الشياطين في جهنم. وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني جواهم الناس، والمناجات هي الكلام الخفي الذي يكون بين اثنين أو بين جماعة قليلة فيما بينهم لا يتعداهم. فأخبر جل وعلا أن أكثر ما يتناجى فيه الناس لا خير فيه، لأنه إما من أمور الدنيا أو أنها في أمور لا تجدي ولا تنفع، والخير يكون فيما أمر الله جل وعلا به وما وجه له. ثم استثنى من ذلك من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه أمور ثلاثة: الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، وهذه من أفضل الأعمال التي تتعدى إلى الغير، لا تقتصر على الفاعل. الصدقة هي بذل المال طلبا للثواب ونفع من يعطى المال رحمة ورجاء ثواب الله جل وعلا، يدخل فيها القليل والكثير. والصدقة تكون عام من هذا أيضا، صدق تكون بالتوجيه وتكون بالتعليم وبغير هذا. أما قوله أو معروف فهذا أيضا من الكلام الجامع، المعروف هو ما عرف عليه شرعا، يعني ما جاء به الشرع، وكل ما جاء به الشرع فهو معروف، والمعروف خلاف المنكر. فإذا جاء الأمر بالمعروف دخل فيه النهي عن المنكر واجتنابه. وقوله أو إصلاح بين الناس، الإصلاح الموافقة بين من كان بينهم خلاف، ومعلوم أن الخلافات والشجار يكون كثيرا بين الناس، وهذا من أفضل الأعمال. ثم هذه الأمور الثلاثة التي هي فضيلة وفيها نفع أخبر جل وعلا أنها لا تنفع إلا من فعلها ابتغاء مرضاة الله. أما إذا فعلت لأجل الثناء أو لأجل مصالح الدنيا أو ما أشبه ذلك هذه لا تنفع عند الله وليس لصاحبها ثواب، لهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يكون قصده ومراده رضا ربه جل وعلا. هذا الذي يقول جل وعلا فيه: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولم يحدد الأجر في شيء مقدر يقدره، بل قال عظيما، ما يدل على أن هذا شيء لا حساب له، وإذا عظم الله شيء فهو عظيم جدا. فهذا العظيم الذي يكون قد يكون صاحبه فوق الناس في جزائه يوم القيامة لا بد أن يكون ابتغي به مرضاة الله، ما إذا فعل لغير ذلك فإنه يكون هباء لا فائدة فيه، ويرده الله جل وعلا على صاحبه. فدل هذا على أن الأعمال كلها يجب أن تكون مخلصة، سواء كانت أعمالا خاصة أو أعمالا تتعدى إلى الغير بالنفع. ثم ذكر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من جوامع الكلم. قيل إن هذا الحديث نصف الإسلام، إذا اقتصر عليه الإنسان وفهمه فإنه يكفيه، مع حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ميزان للأعمال الباطنة التي هي أساس الأعمال، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة التي تفعل بالجوارح، القول أو بالفعل أو بغير ذلك. إذا عمل بهذين الحديثين كفى المرء ذلك في دينه وعبادته. وليس معنى ذلك أن هذه يكتفى بها عن الأوامر الأخرى، ولكن هذا في الأصل، يعني أن هذا أصل عظيم يبنى عليه كل عمل. وقوله إنما، هذه تفيد الحصر بالمذكور، والأعمال إنما الأعمال يعني اعتبارها وصحتها بالنية، فإذا لم توجد النية فلا صحة لها ولا اعتبار لها. وهذا أخذ منه مسائل كثيرة جدا، يعني أنه لا بد في العمل أن تسبقه النية، سواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الأبدان الجوارح كالوضوء وكالصدقة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. ولهذا اشترطت النية في كل عمل لهذه الحديث. النية شرط في الطهارة، وشرط في الصلاة، وشرط في الزكاة، وشرط في الصوم وغير ذلك. فجاء: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. والنية هي عمل القلب وما يصمم عليه، ولا يلزم أن يتلفظ بها، وهي الباعث على الأعمال. فإذا قام الإنسان إلى الوضوء فقد بعثته النية لأن يتوضأ، وإذا أتى إلى المسجد فنيته هي التي بعثته وجاءت به، فلا حاجة إلى أن يتلفظ بها. ولهذا يقول العلماء: التلفظ بها بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، والبدعة هي التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دين لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني أن تكون النيات خالصة لله جل وعلا، فإذا كانت النيات غير خالصة فالعمل غير مقبول، فهو مردود على صاحبه، سواء قدر أن اعتبارها أو وجودها أو صحتها أو غير ذلك. يعني الأعمال. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه ليس له من العمل إلا ما قصد ونوى، إن الأعمال قد تكون عامة ولا يكون له منه إلا ما نوى وأراد. ثم ذكر المثال، لأنه جاء أن سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يتزوج امرأة، لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فلهذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه قد تحصل على الفضل العظيم من الهجرة التي هي من أفضل الأعمال. والهجرة هجر المكان أو هجر الأهل والوطن والذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناصره ويتعلم دينه منه، هذا الأصل فيها. ثم صارت الهجرة للفرار من الدين، للفرار من الفتن والخوف من الافتتان في الدين، فمن خاف الفتنة على دينه ووجد ملجأ يلجأ إليه فإن هذا واجب عليه أن يهاجر. وجاء أنها باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني أنه قد أصاب الحق في هذا وتحصل على الفضل والأجر العظيم الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعله يكون له مقام عند الله جل وعلا عظيما رفيعا. وقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر، يعني أنه ليس له إلا الدنيا التي هاجر إليها أو المرأة التي يتزوجها، فدل على أنه ليس للإنسان من عمله إلا نيته. والشاهد من هذا أن الإخلاص فرض لا بد منه، فإذا لم يكن الإخلاص في القلب وهو الباعث على العمل ويستمر هذا في العمل من أوله إلى آخره فالعمل مردود ولا اعتبار فيه. ولهذا كان هذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى أن الإنسان يراقب نيته ويجتهد فيها من أول عمله إلى آخره. وقد اختلف العلماء فيما إذا قام الإنسان مخلصا في عمل من الأعمال يؤديه لله ثم عرض له الرياء في أثناء العمل، اختلفوا في هذا. والنصوص تدل على أنه إذا عرض له هذا واستمر فيه أن الأعمال باطلة وأن الله يمقت صاحب هذا العمل ويعذبه لأنه قصد بالعمل الذي هو لله جل وعلا شيئا من المنافع الدنيوية، إما المدحة والثناء وأن يكون له مقام عند الناس، أو أنه قصد أمرا آخر من أمور الدنيا. فهذا لا يشك في أن العمل يكون فاسدا هابطا وصاحبه معذب. أما إذا عرض له ثم اجتهد في إبعاده عن عمله وإخلاص العمل فهذا لا يضره ولا يكون مثل الذي لا يعرض له ذلك، ولكنه يسلم عمله ويكون مثابا عليه. وهذا بحر لا ساحل له، الإنسان مثلا قد يقوم يصلي والصلاة ظاهرها لله ثم يلاحظ نظر الناس فيحسن صلاته ويزيد فيها لأجل نظر الناس، وهذا الذي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم الرياء لأنه مأخوذ من الرؤية، يعني رؤية الناس. وقد قال جل وعلا في المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن هؤلاء يكون الباعث على العمل عندهم هو الرياء، وهذا لا يصدر من مسلم. المسلم الذي يبعثه على العمل هو خوف الله ورجاء ثوابه، ولكن قد يعرض له في أثناء العمل شيء من الرياء، فيجب أنه يدفع ويجتهد في إزالته. أما إذا استمر معه أو استجلبه فإن هذا هو الذي يحبط العمل. وقوله عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله إلى آخره، هذا جاء في أحاديث متعددة أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لأن الإنسان إذا مات يبعث، وإذا بعث فلا يخلو، إما يدخل الجنة أو يدخل النار. والبعث الحياة بعد الموت، لأن بني آدم خلقوا للبقاء ولم يخلقوا للفناء، فهذه الحياة الدنيا تنتهي وتزول، ثم بعد ذلك تأتي الحياة الأبدية السرمدية التي لا نهاية لها، وليس في هذه الحياة مستقر إلا إما الجنة أو النار، ما فيه دار ثالثة، أمور وسط بين هذا وهذا. أما قول الله جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فهذا مؤقت ثم ينتهي، يصبح الناس والجن إما في الجنة أو في النار، وهي حياة طويلة جدا لا نهاية لها. فمن يصبر على العذاب الذي يكون في هذه الحياة الطويلة حتى لو كانت حياة قصيرة، فالعذاب شديد جدا. فلهذا يجب أن يهتم العبد لهذا غاية الاهتمام. إذا تصور هذا الأمر وتحققه صار باعثا له على الاهتمام بما يخلصه من عذاب الله ويدخله جنة الله جل وعلا التي فيها النعيم المقيم. إذا كان عاقلا فإنه لا بد أن يسأل عن الطريق إلى هذه الحياة السعيدة. فلهذا يقول: كثر السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكله بهذا الأسلوب: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وفي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا السؤال إنه سؤال عظيم، كما جاء في صحيح البخاري في حجة الوداع أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بزمام ناقته وقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من حوله وقال: لقد وفق. لأن هذا يدل على أنه مهتم بذلك، فإذا أخبر به سوف يتمسك به ويعمل به. ثم قال له: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: لئن أوجزت السؤال لقد أعرضت وأطلت، اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو الإخلاص، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت خل زمام الناقة، فاقتصر على هذه الأشياء التي تدخل الجنة وهي الفروض التي افترضها، ولكن يقول تعبد الله لا تشرك به شيء، فهذا عائد على كل ما ذكره من الأعمال، الصلاة والصوم والحج يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وبه النجاة، وإلا إن لم يفعل ذلك فلا طريق إلى الجنة بل الطريق إلى النار، نسأل الله العافية. وقوله قول الصحابة ماله يعني أنه سأل عن شيء واضح وجلي وقد علم وعرف فلا إشكال فيه، لهذا قالوا هذا القول ماله وماله، كيف يسأل عن الأمور الواضحة الجلية التي كثر توضيحها وانتشرت في الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عرب له أعرب ماله، يعني أن له حاجة مهمة جدا هي التي بعدته على هذا. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وقوله تعبد الله يدل على الإخلاص، وقوله ولا تشرك به شيئا تأكيدا لهذا، تأكيدا للإخلاص، لأن العبادة إذا دخلها الشرك فسدت ولا تكون عبادة، كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقد عرف أنهم يحجون ويصومون ويتصدقون ويتحنثون في أشياء كثيرة، ومع ذلك نفى الله جل وعلا أن يكونوا عابدين لله لوجود الشرك عنده، فما وجد عنده شرك فهو لم يعبد الله جل وعلا، لأن عبادة الله جل وعلا يجب أن تكون خالصة ليس فيها شيء من المقاصد التي تكون لغير الله جل وعلا، سواء كانت تعود على العبد نفسه أو يقصد بها شيء خارج عما يكون من حظ نفسه من ثناء أو طلب مقام عند الناس أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، وهي كثيرة جدا وكلها تفسد العمل وتجعله غير مجد وغير مقبول. أما إقامة الصلاة قال وتقيم الصلاة، فهكذا جاء في جميع النصوص التي فيها الأمر بالصلاة بلفظ الإقامة، سواء في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن هذا أمر مهم وأنه لا بد من إقامتها. الصلاة لا تكون معوجة ولا تكون ضعيفة إلا يكون العمل فيها ليس مؤثرا الأثر الذي يجب أن يكون، وإقامتها أن يأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله جل وعلا بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب على العبد أن يتعلم الشيء الذي يكون فيه إقامة الصلاة، مثل الوضوء ومثل طهارات في غيرها، مثل طهارة من الجنابة وتطهير البدن من النجاسات وتطهير الثياب منها وتطهير المكان، ثم طهارة القلب أهم وألزم، أن يكون القلب طاهرا يقصد به أن يكون خالصا لله جل وعلا، ثم تأتي الأعمال كلها على هذا، وتؤتي الزكاة على هذا السبيل. وقوله وتصل الرحم، هذه نص عليها في بعض الأحاديث، وبعضها ذكر الحج بدل هذا، وهذا يدلنا على أن هذا الحديث كان متقدما قبل فرض الحج، إذ لو كان الحج قد فرض لذكره صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم، أولا الرحم نفسه هو الصلة النسبية، الصلة التي تكون من الولادة، يعني قرابة الولادة، هي تكون بالأصول والفروع. فالأصول الآباء، والفروع الأبناء والحواشي مثل الأخ وابن الأخ إلى غير وإن بعد. والصلة تختلف باختلاف الحال واختلاف ما يكون عليه الناس، لأن بعض الناس لا يكفي في صلته الكلام، وبعضهم يكفي أن تكلمه وتزوره، وبعضهم يحتاج إلى مال وإلى شيء تصله به. إن كان بينك وبين قرابة فأقل ما يكون من الصلة المودة والدعاء والاتصال ولو بالكلام، وإن كان بالزيارة فهذا أفضل. وهذا الأمر قد أخل به الناس اليوم كثيرا فغفلوا عنه، مع أنه أمر مهم، وقد جاء وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقطيعة الرحم عظيمة من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين دخول الجنة، فيجب أن يعرف أرحامه من الله يصلهم. ولهذا جاء في الحديث: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، ما يدل على أن الرحم قد تكون بعيدة. أما الصلة الزوجية وما يترتب عليها فهذه ليست من الأرحام، وإن هذه من المصاهرات. الرحم ما كان بالولادة وما تفرع عليها، وهذه يجب أن يقوم بها العبد على الوجه المطلوب، ثم يجب أن تخلص لله جل وعلا. إذا قام العبد بذلك فهو يكون يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواصلين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير. يقول السائل: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأجر العمرة في الجلوس بعد صلاة الصبح يختص بمكان معين في المسجد، أم أن الذي يحضر الدرس العلمي ويصلي بعد إشراق الشمس يكون له هذا الأجر؟ هو المقصود كونه في المسجد، ما يلزم أن يكون في مكان في المكان الذي صلى فيه. إذا انتقل إلى مكان آخر وجلس في المسجد ينتظر هذا فقد تحصل على الفضل.